هذا يقول بعض الشراح في أول الباب مثلا يقولون الأصل فيه، يعني في وجوبه أو في تحريمه، الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. كم دليل يذكرون؟ أصل فيه الكتاب والسنة والإجماع، يعني كون الصلاة واجبة مثلا أصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. لماذا؟ مع أنه دليل واحد من الكتاب يكفي للعمل به. ورأيكم صحيح ولا لا؟ السؤال يقولون في أول الباب الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع، لماذا يقول السنة والإجماع؟ يكفي ذا بالقرآن، بدلا من أن يقال الصلاة واجب بالكتاب والسنة والإجماع يقول واجب قوله تعالى وقيموا الصلاة ويكفي. يكفي أو لا يكفي؟ يكفي، ما في شك أنه يكفي. حينئذ ذكر السنة يكون ماذا؟ من باب التأكيد، لأن السنة مع الكتاب قد تكون مؤسسة وقد تكون مؤكدة. وإذا جاء الأمر بالصلاة في الكتاب وجاء الأمر بالصلاة في السنة، حينئذ نقول هذا الحكم بالسنة ليس مستقلا إنما هو مؤكد للكتاب، حينئذ يكون من باب التأكيد. والحكم الثابت بالكتاب والسنة والإجماع لا شك أنه أقوى من الحكم الثابت بالكتاب فقط أو بالسنة فقط، والإجماع الأصل فيه أنه مستند للكتاب والسنة. ولذلك الجمهور على أن الأدلة أربعة، جمهور الأصوليين كتاب والسنة وإجماع وقياس، وبعضهم قال ثلاثة، كتاب وسنة وإجماع، والقياس هذا معقول كتاب والسنة. وعلى هذا جرى ابن قدامة في الروضة ذكر القياس بضمن أدلة الكتاب والسنة، قال إما يدل الدليل كتاب والسنة بالمنطوق أو بالمفهوم أو بالمعقول. بالمنطوق واضح النص والمجمل إلى آخره، بالمفهوم مفهوم المخالفة مفهوم الموافقة، بالمعقول قصد به القياس، حينئذ أدخله بالكتاب والسنة وجعل الأدلة ثلاثة كتاب وسنة وإجماع. بعضهم قالوا لا إجماع استقلالا وإنما الإجماع لابد أن يكون مستندا لكتاب أو سنة، ولذلك لا يشترط إذا ثبت الإجماع لا يشترط فيه أن يكون ماذا؟ أن يكون المستند الذي استند إليه الإجماع منقولا، قد يكون منقولا وقد لا يكون، قد يكون منقولا مثل ماذا؟ وجوب الصلاة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، حينئذ دليل الإجماع منقول، وقد يكون ثم دليل على أو حكم ثابت بالإجماع ولم ينقل في كتاب السنة. لكن هذا النوع الثاني لا يقال بأنه دليل مستقل، بمعنى أنه لا يستند إلى كتاب وسنة، بل لابد أن يكون مستندا إلى كتاب وسنة ولكن خفي على ناقل الإجماع أو على الناظر في الإجماع. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أنه لا يوجد إجماع إلا وله دليل، القسم الثاني ينفيه يقول لا وجود له إجماع لم ينقل معه مستند كتاب وسنة لا وجود له، وإنما خفي على الناظر على الفقيه وجه الاستدلال لهذا الإجماع، وإلا ما من مسألة مجمع عليها ويقال بأنها لم ينقل دليلها الكتاب والسنة قل هذا لا وجود له، بل لابد أن يكون موجودا في الكتاب والسنة إما بدليل المنطوق أو بالمفهوم أو باللازم الذي هو المعقول. نوع هذا جعل الأدلة في قسمين كتاب وسنة فقط، إذا ليست أربعة ولا ثلاثة. نوع آخر من الفقهاء الأصوليين جعلوا السنة داخلة في الكتاب، قالوا ما ثبتت السنة إلا بنص الكتاب، بل لم يتثبت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلا به ونبوته كذلك إلا بالكتاب. السنة كلها داخلة في قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كل السنة داخلة في هذا، حينئذ صار الدليل واحد الذي هو الكتاب على هذا القول، وهذا صحيح. لكن يبقى الإشكال في ماذا؟ أن ثم من السنن ما لم ينص عليها بعينه، حينئذ يرد الإشكال عند المخالف، إذا رد عليه حينئذ ينظر في السنة من حيث كونها دليلا شرعيا أصليا، فنجعل الأدلة نوعين كتابا وسنة، ونقول هما نوعان. وأما الإجماع فالظاهر الله أعلم أنه داخل في مفهوم الكتاب والسنة، وإذا خصصناه بالصحابة لا إشكال فيه، وإنما يرد الإشكال فيما إذا جعل دليلا مستقلا وجعل ما بعد الصحابة كذلك لهم الشأن في الإجماع، وأنه قد يقع بعد زمن الصحابة. والصحيح أنه لا يمكن أن ينقل إجماع بعد عصر الصحابة، بل بعضهم أحاله بعد وقوع الفتنة بين الصحابة، قال لأن الصحابة تفرقوا، وإذا تفرقوا معرفة من أجمع أو من وافق في هذا القول ومن خالف هذا فيه بعد. وإذا يبعد وجوده في هذا الزمن مع وجود الاتصالات والإعلام والإنترنت، هذا بعيد أن يقال بأن الإجماع حتى في هذا الزمن، وحتى المجمع الفقهي وكذا وما شاكله لا تعتبر إجماعات، لأن كثيرا من أهل العلم ليسوا في هذا المجمع، بل كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيهم من ليس من أهل العلم، فلا يعتبر موافقته إجماع. حينئذ نقول الإجماع على هذا مرده إلى الكتاب والسنة. وأما القياس، قياس الصواب فيه أن يقال بأنه كالميت، وإذا كان كالميت حينئذ صار العدول إليه عند الضرورة، وهل هو من معقول الكتاب والسنة أو لا؟ الظاهر أنه من معقول الكتاب والسنة، لأنه لابد من أصل، والأصل هذا يكون منصوصا بكتاب أو سنة، ولابد من علة منصوص عليها أو مستنبطة، منصوص عليها بكتاب، منصوص عليها بكتاب أو سنة، أو مستنبطة من أي؟ من كتاب والسنة، صار مردها إلى كتاب والسنة. حينئذ صارت الأدلة نوعين، كتابا وسنة، وهذا لا مشاحة للصلاح. إذا قيل أربعة على النهج الذي ذكرناه، أو قيل ثلاثة، أو قيل اثنان، ولم ينكر كل واحد منهم على جهة الاستقلال، فلا إشكال، لم يعتبروا مشاحة في الاصطلاح. فإذا ذكر الكتاب كما قال سائل هنا، نقول لا يلزم منه نفي غيره، يعني من السنة أو الإجماع. ولكن دليل اتفق عليه هذه الأدلة، أو حكم اتفق عليه كتاب السنة والإجماع، لا شك أنه أقوى. لكن يرد الإشكال فيما ذكر القياس، أحيانا يذكر القياس، والقياس معلوم أنه لا يكون إلا في حكم مجهول، يعني فرع لا يعلم حكمه، علم أصله المقيس عليه وعلمت علته، فعدي ذلك الحكم لوجود العلة في الفرع، فالأصل في الفرع أن يكون ماذا؟ مجهولا، لم ينقل في الكتاب ولا في السنة. وإذا وجد في الكتاب والسنة نص على هذا الفرع بطل القياس. وأحيانا يقال بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، هنا يرد الإشكال، فيقال القياس هنا لا وجود له، لأنه لا يذكر القياس عند وجود النص، لأن القياس ما يتصور إلا في ماذا؟ في الفرع الذي جهل حكمه، مثلا النبيذ، لا نعرف حكم النبيذ، فنظرنا فإذا فيه علة حكم الخمر وهو التحريم، والتحريم هناك منصب على ماذا؟ على وجود العلة وهي الإسكار، وجدنا هذه العلة في الخمر في النبيذ، حينئذ نعدي الحكم من الأصل إلى فرع، تسوية فرع بأصل لعلة جامعة، وهذه العلة هي علة الإسكار، فالأصل في النبيذ أنه غير معلوم، هذا الأصل فيه، ولا يصح القياس إلا مع هذا التسليم أن حكم الفرع غير معلوم، فإذا علم من الكتاب والسنة بطل القياس من أصله. ولذلك يقال لا اجتهاد في مقابلة النص والقياس، كله من باب الاجتهاد، القياس كله من باب الاجتهاد، فنقول القياس كله من باب الاجتهاد، والاجتهاد في مقابلة النص يعني مضاد له، حينئذ لا يثبت الحكم بالقياس إلا عند عدم ذكره في الكتاب والسنة، فإذا ذكر حينئذ نقول بطل القياس. فإذا قيل بالكتاب والسنة والقياس، نقول هذا القياس أصل فيه لا وجود له، ولذلك قال الشافعي وكذلك الإمام أحمد قياس كالميت، بمعنى أنه لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة، فإذا كان كذلك صح القياس، وإلا فلا. وكثير من الفقهاء أقياستهم فاسدة، أكثر الفقهاء تجد صفحة كاملة في المتون الفقهية وتشرح ويذكر القياس، لأنه ولأنه ولأنه، كله تعليل أو ذكر للعلة ليفهم أن هذا الحكم مرده إلى القياس، بل أحيانا يذكر القياس ولا يذكر النص، يذكر القياس فيذكر الحكم لأنه أبلغ في الإعلام، سيأتي معنا، لأنه أبلغ في، مع أن المسألة فيها نص. فالأصل يقال ماذا؟ يقال لقوله صلى الله عليه وسلم كذا، أو لقوله تعالى كذا. فإذا ورد النص حينئذ لا نعدل إلى القياس. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكر حكم الأذان والإقامة، قال: يقاتل أهل بلد تركوهما. وذكرنا شيئا من هذه المسألة بأن المراد بالمقاتلة هنا لا القتل، مراد به المقاتلة لا القتل، وباب المقاتلة أوسع من القتل، لأن بعضهم نفى هذه المسألة من أصلها اعتمادا على حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، وليس منها ترك الأذان والإقامة. حينئذ كيف يجمع بين هذا الحكم وبين نفي أن يكون ثم موجبا للقتل غير الثلاثة مذكورة في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه؟ فيقال الحكم هنا المقاتلة وليس القتل، والمراد هناك القتل وليس المقاتلة. ولذلك قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا. المراد يقتلون واحدا واحدا، أو يقاتلون بمعنى أنه يهجم عليهم ثم من واجه ووقف أمامه قتل، وأما من فر ومن أدبر فهذا لا يتبع بإدباره، له شأن بين أو فرق بين المقاتلة والقتال. إذن يقاتل المراد به من باب التعزير، فلا يرد علينا حينئذ القتل الوارد في حديث ابن مسعود، وباب المقاتلة أوسع من باب القتل. ليس كل من جاز قتاله جاز قتله، جاز قتله، لكن إذا وقف في وجوههم يقتل. يعني إذا هجم ولي الأمر مثلا على بلد وأرادوا ماذا؟ أن يقفوا، الأصل أنهم يفرون، هذا الأصل. فإذا وقفوا في وجوه الجيش مثلا نقول هنا يقتلون، من وقف قتل، ولا يقتل من باب أنه يحل دمه، وإنما من باب التعزير، من باب التعزير جمعا بين حديثين. يقاتل، وقلنا هنا الأمر شأنه إلى ولي الأمر وهو الإمام خليفة يعني أو نائبه. يقاتلون إلى متى؟ إلى أن يأتوا بهذه الشعيرة التي تركوها. يقاتل أهل بلد تركوهما إلى أن يؤذنوا، وهو من باب التعزير. قوله أهل بلد، يقاتل أهل بلد، مقتضاه أنه إذا قام به ما من يحصل به الإعلام غالبا أجزأ عن الكل، لأن الحكم ما هو في الأصل؟ حكم فرض كفاية. وهنا يتصور في ماذا؟ فيما إذا أطبق أهل البلد على الترك، وهذا شأن فرض الكفاية، أنه يعلق الحكم بجماعة المسلمين، ثم إذا فعله البعض سقط الإثم عن الآخرين فلا يوجه إليهم الخطاب. هنا قوله يقاتل أهل بلد، أهل بلد مقتضاه أنه إذا فعله البعض سقط حكم المقاتلة، وهذا واضح من قوله هما فرض كفاية. هما فرض كفاية، علمنا أن فرض الكفاية إنما يطالب به واحد، إن حصلت به الكفاية سقط به الحكم وبرئت الذمة عن أهل البلد كله، وإن لم تحصل به الكفاية لزم أن يؤذن ثاني، فإن حصلت به الكفاية سقط عن الباقي، وهكذا. فإن لم يكفي البلد إلا 10، حينئذ تعين أن يكون هذا البلد فيه مؤذنون يقيمون فرض كفاية وعددهم 10، فإن نقص حينئذ لم يأتوا بفرض الكفاية، لم يأتوا بفرض الكفاية. إذن أهل بلد قال في المبدع مقتضاه أنه إذا قام به ما من يحصل به الإعلام غالبا أجزأ عن الكل، وإن كان واحدا نص عليه الإمام أحمد وأطلقه جماعته، وقيده بعضهم بالبلد الصغير أو المحلة الكبيرة إذا كان يسمعهم جميعا، لأن الغرض إسماعه. مقصوده هل الواحد يكفي أو لا يكفي؟ هل النظر هنا إلى البلد الصغير والكبير؟ نقول بقطع النظر عن كون البلد صغيرا أو لا، إنما المراد أن هذه القرية وهذه المدينة وهذه البلدة بقطع النظر عن حجمها لابد من مؤذن يسمع الجميع. إن حصل بواحد سقط طلب، إن لم يحصل حينئذ تعين الثاني وهلم جرة. فالعبرة بماذا؟ بإسماع أهل البلد الأذان، وليست العبرة بحجم البلد من حيث الكبر والصغر. يقاتل أهل بلد تركوهما، هنا علق الحكم المصنف رحمه الله على ترك الأذان والإقامة معا، ويلزم منه أنهم لو تركوا الأذان فقط وأتوا بالإقامة لا يقاتلون، ويلزم منه أنهم لو تركوا الإقامة وأتوا بالأذان لا يقاتلون. لابد من ترك الاثنين معا، لابد من ترك الاثنين معا، وهذا فيه نظر، فيه نظر. بل الصواب يقال أنه إذا تركوا الاثنين معا قوتلوا من باب أولى. وظاهر السنة أنهم لو تركوا الأذان فقط قوتلوا كذلك، لو تركوا الأذان فقط قوتلوا كذلك، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر، إن سمع الأذان كفة وإلا أغار عليه. فدل على ماذا؟ على أن العبرة بالأذان. لو كان ترك الأذان مع الإقامة مسقطا للقتل لقال انتظروا لعلهم يقيمون، لكن لما علق الحكم على الترك ترك الأذان دل على أن فعل الأذان لابد من وجوده، وهو علامة ظاهرة من علامات الإسلام، من شعائر الإسلام العامة، فوجوده ليس كوجود الإقامة، بل الإقامة فيها لبس، هل هي من الشعائر العامة أو لا؟ لأن الأصل فيها أنها إعلام للحاضرين، إعلام للحاضرين. وأما حديث إذا سمعتم الإقامة هذا يدل على أنها تسمع، لكن ليس فيه دليل على أنها من الشعائر التي تشاع في الناس، ليس فيه دليل على أنها من الشعائر التي تشاع في الناس كالأذان. ولذلك العبرة موقوفة بسماع الأذان. إذن تركوهما، ظاهر كلام المصنف أنه أراد ترك الاثنين معا، فإن وجد أحدهما دون الآخر بقطع النظر عن كونه أذانا أو إقامة ارتفع الحكم وهو المقاتلة. ولذلك قال في الحاشية وظاهره أنهم لو تركوا أحدهما لا يقاتلون، والصواب أنه لو تركوا الأذان دون الإقامة ولو أقام الأصل فيه المقاتل، أنهم يقاتل، فيعم المسألتين. وأما ترك الإقامة دون الأذان هذا محل اجتهاد ونظر يحال فيه للحاكم، إلى الإمام نفسه، إن رأى أنهم يقاتلون قاتلهم وإلا ترك. يقاتل أهل بلد تركوهما، عبر في خرق المختصر وغيره أنهم إذا اتفقوا، يقاتل أهل بلد اتفقوا على ترك الأذان والإقامة، فعلق الحكم بالاتفاق دون الترك، بالاتفاق دون الترك. فمناط الحكم وهو وجوب المقاتلة، لأنه قال يقاتل هذا واجب، مناط الحكم هو الترك لا الاتفاق. وعند الخرقي وغيره مناط الحكم هو الاتفاق دون الترك، لأن الصور ثلاثة، إما أن يتفقوا على الترك فيتركون بالفعل، وهذه لا إشكال أنهم يقاتلون، لا إشكال أنهم يقاتلون. صورة ثانية أن يتفقوا ولا يتركون، أن يتفقوا ولا يتركوا الأذان والإقامة، بأن يحصل الاتفاق قبل الزوال مثلا ثم إذا جاء الزوال أذنوا، فهنا حصل الاتفاق دون الترك، هذا لا شك أنهم لا يقاتلون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على سماع الأذان، وهنا السماع غير ممكن. لماذا؟ لعدم دخول وقت الأذان، وإنما العبرة بالأذان الشرعي الذي يكون واجبا فرضا كفاية، وهو إذا دخل وقت الصلاة زوال أو غير. قد يتركون دون اتفاق، دون اتفاق، هذه محل إشكال، هل يقاتلون أو لا؟ إن علقنا الحكم كما هو ظاهر صنيع مصنف هنا يقاتل أهل بلد تركوهما، إن علقنا الحكم على الترك نقول ولو لم يوجد اتفاق بينهم فيقاتلون. ويحتمل وجه آخر وهو ذكره الشيخ عثمان في الحاشية أنهم لا يقاتلون إلا على ترك متفق عليه، فإن تركوا دون اتفاق لا يقاتلون، لا يقاتل، لكن هذا فيه ضعف، ظاهر السنة ترد هذا، بل الظاهر أنهم يقاتلون بالترك مطلقا اتفقوا أو لا، اتفقوا أو لا. لذلك قال الحجاوي، من هو الحجاوي؟ صاحب الزاد، هو أولى من قول بعضهم إن اتفق أهل بلد، له حواشي على الإقناع جيد طبعا مجلدين، هو أولى من قول بعضهم إن اتفق أهل بلد، يعني التعبير بالترك أولى من قول بعضهم في المذهب إن اتفق أهل بلد. لماذا؟ علل الحكم، قال لأن الحكم منوط بالترك لا بالاتفاق، الحكم منوط بالترك لا بالاتفاق، وهذا الذي ذكره الحجاوي هو الصواب، هو الصحيح، أن الحكم منوط بالترك لا بالاتفاق، فيقاتلون على ترك أذان وإقامة ولو لم يتفقوا على تركهما، هذا محل النزاع. قال عثمان، هذا نجدي لو حاش على منتهى أيضا مطبوع 4 مجلدات أو 5، إن كان مراده أنهم لا يقاتلون باتفاق لا ترك معه كما لو اتفقوا قبل الزوال فظاهره أنهم لا يقاتلون قبل الترك، وهذا مسلم به، هذا صحيح أنهم لا يقاتلون قبل الترك، كما إذا اتفقوا بعد صلاة الفجر قال اليوم لا أذان ولا إقامة ثم جاء الوقت فأذنوا، أو لم يصل لم يأتي الوقت وعلم الإمام بهم للساعة 9، يقاتلون أو لا يقاتلون؟ إن علقنا الحكم بالاتفاق ولو لم يكن ترك يقاتلون، يقاتلهم الإمام، لكن نقول هذه المسألة شرعية ومردها إلى النص ولا قياس فيها، ولم يرد النص في اتفاق دون ترك، فظاهره أنهم لا يقاتلون قبل الترك، لكن الظاهر أنه لا بد من ترك متفق عليه، والظاهر هذا ليس بظاهر، ظاهره ليس بظاهر لأنه مخالف للسنة. قال لكن الظاهر أنه لا بد من ترك متفق عليه، أين قيد الاتفاق؟ أين قيد الاتفاق؟ ما هو الحديث؟ ثبت في الصحيح وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلق استحلال الدار بتركه، فإنه إذا لم يسمع أذانا أغار عليه، إذا لم يسمع أذانا، فإذا سمع أذانا لم يغر، فإذا لم يسمع أذانا أغار، وإذا سمع الأذان لم يغر، إذن الحكم معلقا على وجود الأذان نفسه، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبعث من يستفصل عندما لم يسمع الأذان هل تركته باتفاق أو لا. الزيادة القيد هذا يحتاج إلى نص، إن وجد نحن مع النص، وإن لم يوجد فنقول ظاهر السنة أنه معلق على الترك، معلق على الترك، لكن الظاهر أنه لا بد من ترك متفق عليه، ونقول الظاهر هذا ليس بظاهر، فلا يكفي أحدهما في جواز المقاتلة، لا يكفي أحدهما الذي هو الترك والاتفاق، فترك لا اتفاق معه لا مقاتلة عنده، ترك لا اتفاق معه لا مقاتلة، اتفاق لا ترك معه لا مقاتلة، نسلم في الثاني ونمنع الأول، لأن القصة أو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلق فلا يخصص إلا أو يقيد إلا بنص شرعي. إذن تعبير المصنف هنا تركوهما أولى من تعبير من قال اتفقوا على تركهما، لأنهم أخرجوا تركا لا اتفاق معه، فالصواب أنهم يقاتلون على هذا النوع، يقاتل أهل بلد تركوهما، قلنا هذا حكمه وهو واجب، سواء قلنا بأن الأذان سنة أو قلنا بأن الأذان فرض كفاية، إذا قلنا هما واجبان أو سنتان حكم واحد، ولذلك نقل الإجماع على هذه المسألة، لا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. وإن خالف بعضهم قالوا بأنه إذا قيل سنة لزم منه أن السنة لا عقاب على الترك، لا عقاب على الترك، لكن يجاب بأنه سنة بالجزء واجب بالندب واجب بالكل. ففرق بين السنة من حيث الجزئية ومن حيث الكلية، وهذا حكم مطرد في الأحكام الخمسة شرعية. ولذلك نقول الأحكام لها أو الوسائل لها أحكام المقاصد، فيقال هذا الماء مباح في أصله في شربه، لكن إذا كاد أن يموت بالعطش صار شرب الماء واجبا. في الأصل ما هو مباح ثم قلنا واجب، كيف الماء مباح والماء واجب شربه؟ يختلف من حيث ماذا؟ من حيث المقصد. فالحكم الشرعي بالنظر إلى الجزئية الفعل نفسه والقول نفسه قد يعطى حكما من الأحكام الخمسة، هو في نفسه مباح، ثم له اعتبارات أخرى من حيث الكل كل الناس، ومن حيث ماذا؟ ومن حيث الوسيلة، إذا كان وسيلة إلى محرم فيختلف حكمه، إذا كان وسيلة لمكروه يختلف حكمه، إذا كان وسيلة لواجب إلى مندوب. إذن الاختلاف هذا حصل للمباح لا من حيث أصله، وإنما من حيث ما تعلق به، فقد يتعلق به شيء نحمله على حكم آخر، نحمله على حكم آخر، إما الوجوب إما الندب إما الكراهة إما التحريم، وهو ماء نفسه. حينئذ نقول، ولذلك نقول يحرم شرب الماء، يجب شرب الماء، يكره شرب الماء، كل أحكام شرعية. صائم في نهار رمضان ليس عنده عذر، يريد أن يشرب الماء حرام، يحرم شرب الماء. وقد يكون مندوبا كمن يشعر بالعطش ويكون الماء يعينه على الصيام فيندب له أن يشرب الماء. إذن اختلف الحكم لا من حيث ذات الماء وإنما من حيث ما تعلق به. كذلك المندوبات، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله من فقهه يرى أن من ترك الوتر، وهو يقول بأنه سنة، يرى أنه من ترك الوتر سقطت شهادته لا تعتبر، لأن من داوم على ترك المندوبات قالوا هذا يعتبر خارما للمروءة، هو سنة من حيث الآحاد، لكن إذا كان ديدنه وشأنه ترك المندوبات قالوا هذا قادح. ونص على ذلك الشاطبي في الموافقات وغيره بأنه يعتبر قادحا وقد تسقط شهادته، يعني لا يعتبر عدلا في الشهادة. وهذا مثله لو داوم على ترك مندوبات رواتب مثلا 12 ركعة، إذا فعل أحيانا وترك أحيانا نقول هذا ترك مندوبا، ونحكم عليه بأنه مندوب باعتبار ماذا؟ باعتبار الجزء. لكن إذا كان قد ترك النفل الرواتب كل يوم لا يصليها مطلقا، هذا عند الإمام أحمد أنه لا تقبل شهادته، لأنه يعتبر ساقط الشهادة، ساقط الشهادة. كيف ونحن نقول هذا مندوب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه؟ نقول لا يعاقب تاركه نعم، لكن العتب والذم واللوم قد لا يكون على ترك واجب. ولذلك بعضهم فرق بين الذم واللوم، قالوا لا يذم تارك المندوب لكنه يلام. ولذلك عرف بعضهم قد مر معنا في الواجب ما ذم تاركه مطلقا شرعا، هكذا عرفه ضده في البلبل ونحوه، ما ذم شرعا مطلقا أو ما ذم تاركه شرعا مطلقا أو مطلقا شرعا، قدم أخ لا بأس. فعلق الحكم هنا بالذم، والذم لا يكون إلا في مقابلة ماذا؟ ترك واجب أو فعل محرم. وأما اللوم والعتاب أو العتب فهذا يلحق المندوبات أيضا، ولا يختص بماذا؟ ولا يختص بالواجب، يعني يلام الشخص على ترك الواجب وعلى ترك المندوب، ويذم على ترك الواجب ولا يذم على ترك المندوب، فورق بينهما. حينئذ نقول هنا الشاهد معنا بأن القائلين بأن الأذان سنة، والظاهر أنه مراد السنة للصلاحية، سنة للصلاحية وليست السنة التي تطلق مرادفة للواجب، هذا ظاهر عبارته، والشافعية وبعضهم على هذا النمط. حينئذ نقول كيف يقاتلون ولا قتال إلا على ترك واجب؟ نقول هم يقولون سنة ماذا؟ باعتبار الأحاد، وأما باعتبار الكل فهو واجب، وهو واجب. ثم على كل من ذلك يقال باعتبار قاعدة أخرى، وهي أن الشيء ينظر إليه من حيث كونه شعيرة للإسلام أو لا. فالأول يقاتل أهل بلد تركوا تلك الشعيرة بقطع النظر عن كونه واجبا أو مندوبا، فما دام أن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة الواضحة البينة، حينئذ بهذه العلة يقاتل تارك هذه الشعيرة بقطع النظر عن كونها مندوبة أو واجبة. إذن لا إشكال في القول بأنه إجماع من أهل العلم بأن من ترك الأذان والإقامة يقاتل أهل بلد بالشروط التي ذكرناها. قال في الشرح: وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزى عن الكل، هذا كسائر فروض الكفاية، وإن كان واحدا، فإن لم يكفي الواحد لابد من زيادة عدد تحصل به الكفاية، سواء كان واحدا أو اثنين أو ثلاثة إلى ما شاء الله، أو دفعة، يعني إما إذا زدنا واحد على الأول أو الثاني والثالث والرابع كيف يؤذنون؟ هل يؤذنون في مكان واحد حتى يرتفع الصوت، أو نرسل كل واحد في جانب من البلد؟ يحتمل، يحتمل ماذا؟ أنه إذا لم يكفي واحد نضع واحد فوق السطح وواحد أسفل ليؤذنا في وقت واحد مكان واحد، ويحتمل أن نجعل واحد في الشرق وواحد في الغرب وواحد في الشمال وواحد في الجنوب لتحصل الكفاية، هذا محتمل. لكن يقال بأن النظر في السنة وما وقع في عهد الصحابة أنه لا يوجد مؤذنان في مكان واحد، لم ينقل هذا عن السلف، ولذلك رأى شيخ الإسلام رحمه الله أن وجود مؤذن يؤذن في الصحن وواحد في المنارة بدعة. لماذا؟ لعدم نقل هذا الفعل عن السلف. والشيء إذا وجد سببه المقتضي في عهد السلف الصحابة، يعني عهد السلف الصحابة، ثم انتفى المقتضى ففعله بعدهم يعتبر من البدعة. هذا من ضوابط البدعة عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أن السبب أو المقتضي السبب إذا وجد في عهد الصحابة ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، حينئذ نقول فعلك له بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهد الصحابة يعتبر من البدع. إذن وجود مؤذنين في مسجد واحد يؤذنان لا في وقت واحد، يعني المقصود أذنا في وقت واحد، نعتبر هذا من البدع وليس من السنة. دليله عدم نقل هذا الفعل عن السلف مع وجود المقتضي، المدينة كانت واسعة والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لأهل قباء أن يصلوا جماعة لوحدهم، وكذلك صلاة الجمعة عند بعضهم، فحينئذ نقول لما اتسعت الرقعة احتاجوا إلى مؤذن ثاني. لو كانت هذه الصفة جائزة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يسمع أهل قباء ومن كان في جهته، فلما ترك ففعله بعدهم يعتبر من البدع. فتجويز المصنف هنا صنفين أو النوعين نقول فيه نظر، وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب أو دفعة واحدة من جماعة بمكان واحد، وهذا نقول لا أصل له، لا أصل له. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما المؤذنون الذين يؤذنون مع المؤذن الراتب يوم الجمعة في مثل صحن المسجد فليس أذانهم مشروعا باتفاق الأئمة، بل ذلك بدعة منكرة، والحكم نفسه في غير الجمعة فليس خاصا بالجمعة. قال: وتصح الصلاة بدونهما لكن يكره. إذا لم يؤذن ولم يقم ما حكم الصلاة؟ قلنا هما واجبان للصلاة، عرفنا أنه واجب سابق للصلاة وليس داخلا في الصلاة، وما وجب للشيء ليس كما وجب في الشيء، فرق بينهما. ما وجب في الشيء قد يكون مؤديا لفواته إذا لم يوجد، سواء عبرنا عنه بأنه ركن أو عبرنا عنه بأنه شرط لأن الشرط لابد أن يكون داخلا في الماهية باعتبار الاستمرار لا باعتبار الوجود، واضح؟ يعني يتوضأ قبل الصلاة نقول هذا واجب، ثم ما علاقته بالصلاة؟ لابد أن يستمر، إذن واجب باعتبار الاستمرار لا باعتبار الوجود، بخلاف ماذا؟ الفاتحة وتكبيرة الإحرام لابد أن توجد في الصلاة، وتكبيرة الإحرام هذه يفتتح بها الصلاة، إذن لابد أن تكون داخلة في ماهية الصلاة، وأما الشرط فلا، وإنما يكون متقدما ثم يستمر وجوده إلى نهاية الصلاة. ما وجب للشيء قد يكون شرطا فيه وقد لا يكون، كالطهارة باعتبار الصلاة هذا شرط واجب وشرط، والأذان للصلاة واجب وليس بشرط، إذن لو فعل الأذان نقول أتى بالواجب السابق للصلاة، ولذلك اختلفوا في صلاة أذن لها وصلاة لم يؤذن لها أيهما أفضل؟ يأتي. إذن هذه الصلاة إذا لم يؤذن لها نقول فوت واجبا، إيش كذلك؟ وهل فوات الواجب في مثل هذا النوع مؤديا إلى فوات الصلاة؟ الجواب لا، ولذلك قال وتصح الصلاة بدونهما، خلافا لقول عطاء والأوزاعي قالوا إذا ترك الإقامة يعيد تلزم إعادة الصلاة. لماذا؟ لأنه ترك واجبا للصلاة كالشرط، عنده لابد أن نؤول، أما واجب ليس كالشرط، هذا لا يقول به أحد من أهل العلم بأنه يؤدي إلى فوات الصلاة، وإنما مرادهم تنزيلا لهذا الواجب منزلة الشرط. فإذا صلى صلاة بدون إقامة عندهم عند الأوزاعي وعطاء فإنه يعيد، والصواب أنها صلاة صحيحة، وإنما يعتبرون ماذا يعتبرون؟ آثمين، لأنهم تركوا واجبا، والكلام في من وجب عليه وليس في من كان سنة في حقه، يعني لا يقال بأن النساء إذا تركن الأذان والإقامة فهم آثمات، لا، وإنما الكلام في من وجب عليهم الأذان والإقامة. وتصح الصلاة بدونهما لأن ابن مسعود صلى بعلقمة والأسود بلا أذان ولا إقامة، واحتج به الإمام أحمد رحمه الله تعالى على صحة الصلاة بدون ماذا؟ بدون أذان ولا إقامة، ولكن يكره، يعني يكره ترك الأذان والإقامة، كيف يكره وهما فرض؟ هذا غريب، إلا إذا قيل بأن المراد به النوع الذي يكون سنة لا يكون واجبا، وإلا لو قيل بأنه واجب وتصورت المسألة في من وجب عليهم أهل بلد لم يؤذنوا ولم يقيموا ولم يعلم بهم الإمام حتى يقاتلوا، حينئذ لو صلوا تلك الصلاة نقول آثمون، هل فعلوا مكروها أو تركوا واجب؟ فعلوا محرما ثاني، كيف يقال يكره؟ إلا إذا تصور مسألة في ماذا؟ في من ترك سنة، وأما الواجب فلا. وحتى لو ترك سنة، لو قلنا المنفرد يسن له أن يؤذن ويقيم لحديث الراعي، حينئذ لو ترك، لو صليت في بيتك أنت فاتتك الصلاة وصليت دون أذان والإقامة فعلت مكروها؟ الجواب لا، لم تفعل مكروها، لأن المكروه حكم شرعي لابد له من طريق ودليل يثبت به الحكم، وأما بمجرد ترك السنة لا يقال بأنه وقع في مكروه، ليس كل من ترك سنة فقد وقع في مكروه، وترك السنة لا يستلزم الكراهة، اللهم إلا إذا كان من ديدنه ترك السنة، وحينئذ قد يقال بالكراهة لعموم قوله سابقوا إلى مغفرة من ربكم، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والذي يفرط حينئذ لا يكون مسابق، سارعوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. إذن لكن يكره ظاهره الكراهة بتركهما معا، فلو ترك أحدهما انتفت، والمقول عنه صلى الله عليه وسلم الجمع بينهما أو الاقتصار على الإقامة، ونص أحمد أو اقتصر مسافر أو منفرد على الإقامة، هذا كله على قول بالسنة، أن المذهب يرون أن المسافر يسن له، صواب أنه يجب. ثم قال رحمه الله وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. عرفنا أن الأذان والإقامة عبادتان، كذلك عبادتان كل منهما عبادة مستقلة عن الأخرى، ولذلك يحتاج إلى تحقق شرطي العبادة وهما الإخلاص والمتابعة. فكما يقال كما سيأتي أنه إذا كان الأذان 15 جملة فإن أسقط جملة واحدة لم يصح أذانه، لماذا؟ لفوات الشرط الثاني وهو المتابعة، وهو المتابعة، لأنه أذن أذانا لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو جاء بألفاظ تتعلق بالأذان، لو قال الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وأتم الأذان على هذا، نقول هذا الأذان باطل ولو حصل به إعلام. لماذا؟ لفوات شرط من شرطي تحقق هذه العبادة وهو المتابعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أو ما رآه عبد الله بن زيد في النوم وهو 15 جملة أو ما جاء في حديث أبي محذورة. فما عدا هاتين الصورتين، وثم صورة مختلف فيها وهي تثنية عدم تربيع التكبير في الأول، هذا فيه نزاع، ما عدا هاتين الصورتين فأي أذان يقع بهذه الصورة فهو باطل ويعتبر من البدع. لماذا؟ لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهنا ذكر مسألة تتعلق بالأذان والإقامة وهي عقد الإجارة. لا شك أن البيع والشراء والإجارة هذه متعلقها الأمور الدنيوية، فليس ثم بيع وشراء ما يتعلق بأمور شرعية، فلا يباع فعل صلاة ولا يشترى فعل حج ولا يعقد عقد إجارة على صيام ولا قراءة قرآن ولا نوح على ميت ولا غير ذلك. والأذان كذلك لا يعقد عقد إجارة على أذان، فلا يأتي آت من أي جهة كانت فيقول أنا أؤذن لكن بعقد، وهذا العقد يتضمن تعيين ثمن ملزم، يتعين أو يتضمن تعيين ثمن ملزم، فإن أعطيتني أذنت لك وإلا صرفت. هذا هو حقيقة الإجارة. حينئذ جعل ماذا؟ جعل العبادة أمرا دنيوية فأفسدها من جهة فوات الشرط الأول وهو الإخلاص. كيف يتأتى الإخلاص وأنا لا أؤذن إلا براتب؟ فإذا انتفى الراتب ما فيش أذان، قل هذا مناف للشرط الأول وهو الإخلاص. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذا لا يتصور فيه وجود الإخلاص ولا يتبعض الإخلاص، لا يتبعض، بل يعتبر هذا الشرط مفسد للإخلاص من أصله. ولذلك المذهب وهو مذهب حنيفة رحمه الله أنه يحرم عقد إجارة على الأذان والإقامة، ومثلها الإمامة، مثلها الإمامة، إذا كان لا يؤذن ولا يؤم إلا بمال فإن وجد المال أتم وإلا مضى، نقول هذا دليل على أنه أراد بهذه الوظيفة الشرعية أراد بها الدنيا. فإذا كان كذلك فسد، سيأتي أنه فسق وبطل أذانه، لم يصح أذانه إذا عقد عليه عقد إجارة فأذانه باطل. وإذا كان البلد لم يؤذن إلا هذا النوع فهم آثمون حتى يقيم من يؤذن أذانا شرعيا، وهذا الأذان ليس شرعيا ولو كان في ظاهره أنه شرعي. وكذلك الإمامة، وكذلك الإمامة لو لم يؤم إلا من أجل هذه دراهم وجعلها كعقد الإجارة لا شك أن صلاته باطلة، صلاته باطلة وتلزمه الإعادة. ومن علم من المأمومين حاله صلاته مثل إمامه، وإلا فالأصل ماذا؟ الصحة، حتى لا يكون ثم إشكال كيف نأتي مساجد وإما قد يلتبس علينا أمرهم. قل من جهلت حاله فصلاتك صحيحة. أما إذا علمت أنه ما أما المسلمين إلا من أجل هذه الدراهم أو هذه الشقة أو نحو ذلك، قل هذا صلاته باطل هو في نفسه ولا تصح، ويعتبر آثما ويلزمه قضاء تلك الصلاة، يلزمه قضاء تلك الصلاة. ولذلك قال هنا تحرم، والتحريم حكم شرعي لابد أن يكون له مستند شرعي، تحريم ما نهى عنه شارع نهيا جازما، وإذا كان محرما فهو منهي عنه، وإذا كان منهيا عنه نهي تحريم حينئذ اقتضى فساد المنهي عنه. فإذا كان هذا الأذان الذي وقع عليه العقد والعوض، تسمية عوض فيه، ملزم بهذا الشرط، حينئذ نقول هذا الأذان نفسه ليس أذانا شرعيا لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود، ولو كان ظاهره أنه مما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وتحرم، عرفنا تحريم ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، ثم يعود على المنهي بالإبطال، هذه قاعدة عامة كما سبق في شرح الورقات وغيرها. وتحرم أجرتهما، يعني أجرة الأذان والإقامة، ومثلها الإمامة، ومثلها في هذا الزمن الحج، الحج الآن يباع ويشترى، صارت مكاتب الآن موجودة لمن أراد أن يحج بمال يذهب ويقدم أوراق وتزكيتين ليأخذ نيابة عن شخص ب5000 أو 10000، إن أعطاه حج وإلا سلام عليكم، هذا حجه باطل، هذا حجه باطل. والنصوص هذه واضحة، بعض أهل العلم جوز أخذ الأجرة ومعاملة الأذان والإمامة ومثله الحج، معاملة البيع والشراء، لكن لابد أن يقف طالب العلم مع النص، هذه عبادة أو لا؟ إذا قررت أنها عبادة باتفاق أنه لابد من تحقيق شرطين، الإخلاص ومتابعة. هل يتصور من قال إن أعطيتني مال حججت عنك وإن لم تعطني تركتك، هل يتصور فيه إخلاص؟ ما يتصور وجود الإخلاص. ما هو الإخلاص؟ أن يعمل العمل لله، ليس ثم شائبة تخدش في هذا العمل، وهذا كله شائبة، هو شائبة بنفسه، لأنه ما توجه إلى هذا الحج إلا من أجل الدراهم فقط. ولذلك لا يتساهل طلاب العلم، أسمع بعض طلاب العلم يحجون كل سنة بمقابل، حج عن فلان من أجلك، قل هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، والنصوص واضحة بينا. وليس الخلاف هنا بخلاف سائغ، لأنها إما أن تقول أنها عبادة أو لا، إن رجحت أنها ليست عبادة وهذا لا قائل به، حينئذ قد يقال به أنه يمكن العقد، عقد الإجارة عليهم. وإن قلت بأنهما عبادة أمر واضح، إذا سلمت بأنهما عبادة والحج عبادة، وأما ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذا مع الحج، وأنت تسير تبيع وتشتري، أما حجك كله من أوله إلى آخره، ها ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني تبيع وتشتري، معك مجموعة كتب تأخذها يوم أيام منها وتبيعها، ما في بأس، يخرج معهم السابق ويبيع في الطريق ويصنع بعض الأمور، هذا لا بأس به، هذا المراد بالآية، ما هو المراد أنك تبيع حجك وتشتري حجك، لا، تنبهوا لهذا. وتحرم أجرتهما، أجرة العوض، الأجرة هي العوض المسمى في عقد الإجارة، قال الجوهري الأجرة الكراء، يعني يستكري رجلا من أجل أن يؤذن، ثم يكون ماذا؟ يكون الثمن مسمى ملزم للمؤجل نفسه، بمعنى أنه يحدد الثمن ثم يلزمه بالثمن. وأما مجرد إعطاء مكافأة أو نحو ذلك كما هو في هذا الزمن وغيره السابق، نقول هذا ليست ملزمة، ليست ملزمة، لكن قد تعامل معاملة الملزم، يعني إذا كان يشترط في نفسه، لأن العقد قد يكون من جهة واحدة، إذا عاملها معاملة الإجارة بحيث إنه يأخذ هذه المكافأة ثم إذا توقف ترك المسجد ومشى، هذا فيه نظر. أما أنه يبقى لو منعت هذه المكافأة وقال أنا سأبقى أعطوني أو ما أعطوني، يعني الصلاة قائمة والأذان قائم، هذا لا إشكال فيه، هذا واضح أنه ما أخذه إلا من أجل ماذا؟ أن تكون معينة له. أما إذا عاملها معاملة الإجارة هذا له حكم آخر. أجرتهما، الأجرة هي العوض المسمى في عقد الإجارة، فيعقد عليهما يعني على الأذان والإقامة عقد إجارة. أجرتهما يدفع أو يأخذ؟ شو المحرم هنا؟ دفع أو الأخذ؟ أطلق المصنف تحرم أجرتهما، ولا شك أن الإجارة تكون دفعا وأخذا لأنه عقد بين طرفين، يعني لا يجوز للجهة قائمة على المسجد أن تعقد فتدفع، ولا يجوز للمقابل أن يعقد فيقبل هذا العقد فيأخذ. إذن له طرفان لأنه عقد إجارة دافع وآخذ، بس كذلك هنا المعقود عليه الأذان عقد مع من؟ مع جهة مثلا رسمية، بس كذلك العاقد نفسه الذي يدفع يحرم عليه أن يعقد عقدا على عبادة فهو آثم، ولا يحل له أن يدفع، لا يحل له أن يدفع. ولذلك قد يوجد مثل هذه الصورة، قد يوجد بعض الأئمة يعني أرادوا بالإمامة وجه الله عز وجل، وهذه تعتبر ما يعطى من الجهة الرسمية، يعتبر مكافأة ولا يعامل معاملة ماذا؟ الإجارة. لكنه قد يأتي بوكيل نائب فيلزمه، لا يجوز له أن يعطيه، هو دافع يعتبر، فيحرم عليه أن يعطيه ولو فلسا واحدا إذا ألزمه واشترط عليه مالا معينا، وإنما يعطيه بما فتح الله عليه. وأما أن يسمى ثمن ثم يكون ملزما فلا يحل لهذا الإمام أن يعطي، كما أنه لا يحل له أن يأخذ. إذن يحرم أو تحرم أجرتهما دفعا وأخذا من الطرفين، سواء كان من الجهة الرسمية كوزارة الشؤون الآن مثلا، أو من الإمام ولو كان أراد بهذه الإمامة وجه الله عز وجل، لا يعطي أحد نائب ويكون يشترط عليه مثل هذه الشروط ولو كان في صلاة التراويح، وهذا يقع فيه الآن الله المستعان. وتحرم أجرتهما دفعا وأخذا، أن يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة. هنا علل ولم يذكر نصا، ما ذكر نصا وإنما ذكر تعليل، وهذا التعليل عام، قال لأنه قربة لفاعلهما، وكل قربة أكمل، هو علل بجزء علة بمقدمة ثم أنت تكمل القياس، لأنه أي الأذان والإقامة قربة لفاعلهما، قربة بمعنى أنه يتقرب بهما إلى الله عز وجل، ولا تكون قربة إلا إذا كانت عبادة منوية لله، وسبق معنا أن القربة أخص من الطاعة لأنه يشترط فيها النية، لا ثواب إلا بنية. وهنا شرط المال وعقد الإجارة هل يفسد القربة أو لا؟ لا أظنه يختلف اثنان أنه يفسد القربة، فلا نأتي لبعض الأقوال التي يتساهل فيها بعض الناس ويرى جواز مثل هذه الأمور، لأنهما قربة لفاعلهما. وجاء النص قوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، حديث صحيح. واتخذ مؤذنا أطلقه أم قيده؟ لا يتخذ لا يأخذ على أذانه أجرا، نحن نقول حرام، هو يقول لا يأخذ، قد يكون ورع أو دفعا لشبهة، ما وجه الاستدلال من النص؟ ها اتخذ هذا لا يأخذ على أذانه أجره، نقول هذا نفي، والنفي هنا في قوة النهي، النهي هنا النفي في منزلة النهي، والأصل في النهي أنه يقتضي تحريم إذا كان مطلقا. واتخذ مؤذنا صفته أنه منهي عن أخذ الأجرة لي على أذانه. وإذا وصف الشيء وكان داخلا في المأمور به حينئذ صار قيدا يفوت فعل المأمور به بفوات هذا القيد. يفوت فعل المأمور به بفوات هذا القيد. إذا قال صم يوم الخميس عندنا مأمور به وعندنا قيد صم، هذا الصوم يقع الصوم الشرعي يقع يوم السبت ويقع يوم الاثنين والثلاثاء إلى آخره يوم الخميس. لو قلت لك صم يوم الخميس وصمت يوم الأربعاء امتثلت؟ أنت صمت، صم هذا فعل الأمر. ما الذي أدخل يوم الخميس؟ هذا ظرف. ما هو الأمر؟ فعل الأمر. من أين نأخذه؟ صم نفسه، هذا صيغة افعل. فإذا صمت يوم الأربعاء نقول امتثلت. لا، ليس المأمور به هنا مطلق الصوم. نعم لو قيل لك صم يوما وصمت يوم الأربعاء أو يوم السبت لا بأس، لكن إذا قيل لك صم يوم الخميس حينئذ صار يوم الخميس هذا قيدا في المأمور به وهو اليوم فعينه لك. فلما عينه لك فعله في غيره في غير يوم الخميس لا يعتبر امتثالا. فمن صام يوم الأربعاء نقول هذا غير ممتثل، ولو قلنا ممتثل حينئذ من صام شعبان بدلا من رمضان نقول امتثل، امتثل لأنه صام شهرا في العام وهذا هو شأن رمضان كذلك. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قال هذا أي شهر؟ قل هذا ما امتثل المأمور به. فحينئذ قوله واتخذ مؤذنا صفته أنه منهي عن أخذ أجرة على أذانه، فإن وجد هذا المؤذن بهذه الصفة فهو المؤذن الذي أمر به الشرع، وإن لم يكن فحينئذ نقول هذا ليس على جهة الشرع. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، بمعنى أنه منهي عن أخذ أجرة على أذانه. فإن اتخذ مؤذنا يأخذ أجرا على أذانه نقول هذا لم يمتثل أمر الشرع. والدليل العام الذي ذكره المصنف هذا واضح لأنه قربة لفاعلهما. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين هذا حال من فاعل يعبد، ويعبد هذا من حيث الفعل مطلق، فيشمل عبادة الصلاة والزكاة والحج والأذان والإقامة والإمامة وتلاوة القرآن والذكر، كل هذا داخل في قوله يعبد. قيده بقوله مخلصين، فإن لم يخلصوا حينئذ لم يمتثلوا المأمور به، لم يمتثلوا المأمور به. وقال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذه قضية واضحة بينة، ومع ذلك وقع فيها خلاف بين أهل العلم. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رواه أحمد والترمذي وحسنه، حديث صحيح هذا. وقال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم على هذا الحديث أن المؤذن لا يأخذ أجرا، بمعنى أنه لا يعقد عقد إجارة على أذانه ولا إقامته. فإن فعل وأخذ اشترط أعطني وإلا ما أذنت، إن أعطيتني صليت وإلا ما صليت، فسق فاسق ولم يصح أذان باطل لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وللحديث الذي ذكرناه. فإن فعل فسق ولم يصح أذانه. قال مالك رحمه الله تعالى يؤجر نفسه في سوخ الإبل أحب إلي من أن يعمل لله بإجارة. قال لك مثل الإبل صحيح، ولا تأتي في مقام العبادات وتدخل الدنيا في هذه الأمور، لأنك تفسدها على نفسك وعلى غيرك، تفسدها على نفسك وعلى غيرك. ولذلك الناس الآن يتهمون المبادرين وكذلك الأئمة ينظروا إليهم نظرة كذا، يعني كأنهم الجميع على هذا النمط. بسبب ماذا؟ بسبب ما شاع وانتشر، لو ما أذن ما أخذ أذان لمجل الشقة أو من أجل الله. قال رحمه الله: يؤجر نفسه في سوق الإبل أحب إلي من أن يعمل لله بإجارة. وقال بعضهم: لأن أطلب الدنيا بالدف والمزمار أحب إلي من أن أطلبهما بالدين، أطلبها بالدين. وقيل: يجوز مع الفقر لا مع الغنى، واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكنه هذا يعتبر اجتهاد في مقابلة النص. قال في الإفصاح: واختلفوا في أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، فقال أبو حنيفة وأحمد لا يجوز حرام، وهو المرجح في المذهب، وهو إحدى روايتين، وتم رواية أخرى عن إمام أحمد يجوز. فقال أبو حنيفة وأحمد لا يجوز، وقال مالك وأكثر أصحاب الشافعي يجوز، ولكن النقل هنا فيه نظر. وقال ابن حامد: غلط من أجاز ذلك، غلط من أجاز ذلك، فإن الشافعي قال: يرزقهم الإمام، ولم يذكر الإجارة. وهذا أمر عام، يعني نسبة للأئمة يحتاج إلى الرجوع إلى نفس الروايات التي ذكروه نفس الأقوى، لأنه قد يفهم بعض المتأخرين ما ليس ظاهر العبارة. فهنا الشافعي قال: يرزقهم الإمام، وهذا لا إشكال فيه، هذا محل إجماع. إذا كان يعطيهم مكافأة من بيت المال وليس ملزما من جهته هو ولا من جهة المؤذن، هذا بإجماع أهل العلم أنه جائز، ولذلك استثناها المصنف لا رزق من بيت المال. وأما إذا كان مقام إجارة حقيقة أو حكما، هذا الذي محل خلاف. فإن الشافعي قال: يرزقهم الإمام، ولم يذكر الإجارة. واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى جوازه مع الفقر لا مع الغنى، والتفصيل هذا دليل على فساد القول، لأنه إذا جاز من حيث هي حينئذ لا فرق بين فقير وغني. ودائما التفصيلات إذا لم يكن عليها نص دليل على ضعف القول، فإما أن يؤتى بنص من الشرع فرق بين الفقير يجوز أن يعقد إجارة على الأذان وهو عبادة وقرب إلى الله عز وجل، دون الغني فلا يجوز له وتكون عبادة باطلة، نقول هذا تفصيل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نص، إلى دليل، ولا يدخله الاجتهاد، لا يدخله الاجتهاد. حينئذ نقول قاعدة عامة: كل قربة عبادة لله عز وجل فلا إجارة ولا بيع ولا شيء من ذلك. فإن فعل فسق، لأنه فعل محرما ولم تصح منه تلك العبادة، لا أذان ولا إقامة ولا صلاة ولا غير، ولا خطبة جمعة ولا غيره، وحينئذ يكون آثما مع القول بفساد عبادته، باطلة صلاته، باطلة، يلزمه ماذا؟ تلزمه الإعادة. أمر خطير. جوازه مع الفقر لا مع الغنى. قال: وكذا كل قربة، هذا تعميم، هذا محل إشكال كبير، ولذلك يحتاج أن يتحرى الإنسان في مثل نسبة هذا القول لابن تيمية رحمه الله تعالى، أن كل قربة يجوز للفقير أن يعقد عليه عقد إجارة والغني لا يجوز، نقول هذا يحتاج إلى رجوع إلى كتب ابن تيمية رحمه الله تعالى. وخطأ ابن حامد من أجاز ذلك، لأنه قياس مع وجود النص، قياس مع وجود النص، يعني قياس يعني تعليل، نظر، حكم بالرأي بالعقل مع وجود النص. نصوص كثيرة، كل عبادة اشترط فيها ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، نقول هذا نص عام يشمل كل عبادة ومنها الأذان، فلا إشكال. فهي قاعدة متقررة أن العبادات لا إجارة ولا بيع ولا شيء من ذلك، فإن فعل خرجت عن كونها عبادة، خرجت عن كونها عبادة، لأنه قياس مع وجود النص، والإقامة كالأذان معنى وحكما. لا رزق من بيت المال، لا رزق من بيت المال، لا رزق، الرزق بالفتح هذا المراد به فعل الرازق، يعني دفع رزق، دفع رزق، والرزق هي العين التي تعطى، فالشيء المعطى نقول هذا رزق لكسر الراء، وأما بالفتح فهو فعل الفاعل كالتلفظ والملفوظ به، كالتكلم والكلام نفسه، تكلم فعل فعل الكلام، الذي تسمعه هو الكلام، والذي تراه هو فعل الكلام، يعني فعل الفاعل لإخراج الكلام. فرق بين مسألتين. لا رزق، لا رزق، يجوز الوجهان، لكن الظاهر هنا رزق بالكسر، لأنه هو الذي يكون من بيت المال. لا رزق من بيت المال. قال الجوهري وابن فارس: الرزق العطاء، الرزق بكسر الراء العطاء. وقوله في الحاشية الرزق بفتح الراء وسكون الزاي العطاء، غلط هذا، صاب أنه بكسر، علّه تصحيف، بكسر الراء وسكون الزاي العطاء، يعني الشيء المعطى، والجمع أرزاق. ورزق الإمام فلانا من بيت المال أعطاه ورزقه، وارتزق القوم أخذوا أرزاقهم فهم مرتزقة، يعني طالبون للرزق فهم مرتزقة. إذن الرزق هذا فعل الرازق، يعني دفع الرزق، دفع الرزق. ورزق هو الشيء المرزوق، يحتمل هذا ويحتمل ذاك، لكن إذا قدرته رزق حينئذ صار للدفع، وإذا قدرته رزق صار للأخذ، فيحتمل الوجهين. لا رزق من بيت الماء، يعني إن أعطي من غير إجارة، من غير إلزام، من غير ترتب فعل هذه العبادة على وجود هذا المال أو هذا العطاء، حينئذ جاز وليس فيه خلاف بين أهل العلم، بل محل وفاق، حتى الأئمة الكبار كانوا يأخذون من بيت المال. لا رزق من بيت المال، أي إن أعطي من غير إجارة، من غير إجارة، لأنه أي بيت المال من مال الفي، وإذا كان كذلك صار هو الذي أعد، هذا قديم، هو الذي أعد للمصالح، فحينئذ يكون الأخذ لعموم المسلمين من هذا البيت. وبعض يرى أن بيت المال عدم منذ سنين، الشافعي رحمه الله تعالى لا يرى في زمنه بيت مال منتظم، إنما هو غير مرتب، لأنه المعد للمصالح، فلا يحرم الأخذ منه لمؤذن ومقيم، وكذا إمام ونحوه كالقاضي والغزاة والمجاهدين، كل من كان صاحب وظيفة شرعية كالمفتي والقاضي والغازي المجاهد لا بأس أن يأخذ من بيت المال، لأنه مال عام، لأن بالمسلمين حاجة إليه. وقال في المغني والشرح: لا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه، يعني على الأذان والإقامة وغيرها، لأن بالمسلمين حاجة إليه. وقد أجرى السلف أرزاقهم من بيت المال من المؤذنين والأئمة والقضاة والعمال وغيرهم، ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها. نعم، وكان عمر وغيره يعطونهم منه، وجرت العادة أيضا بين المسلمين بجواز أخذ من يؤم ويؤذن وغيرهم من الأحباس الموقوفة على ذلك من غير اختلاف منهم. إذن فرق بين المال الذي يعطى المؤذن والإمام، بين أخذه بشرط وبين أخذه بدون شرط، فرق بين المسألتين. الأول باطل إذا أخذه بشرط، سواء كان من جهة رسمية أو لا، والثاني نقول بإجماع المسلمين أنه يعتبر من المباح، لكن قيده بقوله: لعدم متطوع، يعني لا يجوز أخذ المال من بيت المسلمين إلا إذا لم يوجد من يتطوع، يعني يحتسب ويتبرع ويتنفل بالأذان والإمامة، إن وجد حرم عليه، لكن هذا غير موجود الآن. إن وجد من يتبرع ويأخذ باحتساب في نفس المسجد، نقول هذا يحرم عليه أخذ شيء ولو كان من بيت المال، أي لا أخذ رزق من بيت المال لعدم متطوع، أي متبرع بالأذان والإقامة ونحوهما، من تطوع بالشيء تبرع به وتنفل. لماذا؟ قالوا: الأصل في بيت المال أنه عام للمسلمين، فحينئذ ما كان كذلك وجب صونه على كل المسلمين، وجب ماذا؟ صونه وحمايته على كل المسلمين، فإن وجد من يأخذ منه بحق فلا إشكال، وإن أخذ منه بغير حق فحرام عليه، يعتبر من أكل أموال الناس بالباطل لأنه أخذ ما ليس حقا له، هكذا قال، لعدم متطوع بالأذان والإقامة، فلا يحرم كأرزاق القضاة والغزاة. إذن حاصل المسألة عقد الإجارة على الأذان والإقامة وكذلك الإمامة، نقول هذا محرم بكتاب والسنة. أما الكتاب فكل دليل دل على أن العبادة المأمور بها العبد المكلف يشترط فيها الإخلاص، فإن وجد الأذان بإجارة دل على انتفاء الإخلاص فليست بعبادة، فلا يتقرب إلى الله عز وجل بمثل هذه الأفعال، ولا نقول العبادات، ولا نقول العبادات. والسنة حديث عثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، حينئذ إن فعل وخالف هذا النص وكذلك النصوص العامة القواعد العامة الأصول القرآن والسنة في أن العبادات يشترط فيها الإخلاص، إن خالف فسق لأنه فعل كبيرا محرما، وإذا كان كذلك حينئذ نقول لا تصح عبادته، الفعل ذاك الذي سماه عبادة ليس بصحيح سواء كان أذانا أو إمامة. ثم قال رحمه الله وأن ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت، فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه، ثم قدم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران، ثم قرعته. ويكون المؤذن صي، يكون هذا يعبر به عند الفقهاء عن الواجب وعن المستحب. المصنف هنا رحمه الله لم ينص على كونه واجبا أو كونه مستحبا، وعبارة صاحب المقنع الأصل قال وينبغي أن يكون المؤذن صيتا، وينبغي، وكلمة ينبغي عند المتأخرين تستعمل في ماذا؟ في المستحب، في المستحب، يخصونها بالمستحب، وإن كانت عند بعض المتقدمين ها ينبغي أن يفعل كذا، تستعمل في الواجب، في الواجب. وأما في القرآن فهي أشد المحرمات، وما ينبغي للرحمن، هذا أعلى درجات المحرم أن يسند الولد إلى الرحمن جل وعلا. حينئذ نقول فرق بين استعمال اللفظ في الشرع في الكتاب والسنة وبين استعماله في ألسنة الفقهاء والأئمة، وبين أن يكون المتأخرون قد خصصوا بعض تلك الألفاظ بمعاني خاصة، ولا نقول حرفوا، لأن بعض متقدمين قد يستعمل لفظا ما ويريد به التحريم، ويكون عند المتأخرين مخصوص بماذا؟ بالكراهة، فحينئذ تحمل ألفاظ المتقدمين على المتأخرين بمثل هذه الجنايات. وابن القيم رحمه الله تعالى شنع في إعلام الموقعين على هذا الصنف، يقول جنوا على الكتاب والسنة بل على أئمة بأنهم يفسرون ألفاظ المتقدمين بما صلح عليه المتأخرون، وهذا لا يجعلنا نحارب المتأخرين ونقول أصول الفقه فيه متقدمون ومتأخرون والتفسير فيه متقدمون ومتأخرون ثم نحمل حملة على كتب المتأخرين، لا، هذا ليس من شأن الراسخين في العلم، وإنما ينبه على أن هذه ألفاظ تنبه طالب العلم، إذا حفظت كلمة كراهة مثلا لا تأتي إلى القرآن فتفسر المكروه بما اصطنع عليه المتأخرون، وكذلك ما ينبغي ما تفسرها بما اصطنع عليه المتأخرون، فيحمل كل عصر على ما اصطلحوا عليه، وهذه الصلاحات ليست أمور منزلة من السماء، كل العلم من حيث المادة ومن حيث الحياة مأخوذ من الكتاب والسنة. العقيدة يشترط فيها أن تلفظ بألفاظ موافقة لكتاب والسنة، وأما ما عداه فالأمر فيه وسع، فالأمر فيه وسع. حينئذ ينظر إلى هذا المصطلح، إن جاء نص في الشرع حينئذ تحمل تلك النصوص على مرادات الشرع، فما أراده بلفظ الصلاة حينئذ ينزل على معناه الذي أريد في الصلاة، ولذلك الفقهاء متأخرون والمتوسطون والمتقدمون يفرقون بين حقائق، يقول هذه حقيقة شرعية وهذه حقيقة عرفية وهذه حقيقة لغوية. إذا فرقوا وسلموا بهذه حينئذ صار الأمر فيه سعة، لا ينظر به بضيق نفس بكتب المتأخرين وشن عليها. هذا مثل من يشتغل بالحديث تجده مغرما بالتخريج ونحوه وكذا، فإذا به يصب جام غضبه على كتب الفقهاء، وذاك الفقيه الذي لا يعرف إلا المتون الفقهية يصب جم غضبه على كتب الحديث، وكل منهما مخطئ، كل منهما مخطئ. عندنا كتاب وسنة، قال الله جل وعلا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، عندنا قواعد، هذه القاعدة صحيحة أو لا نزعني في هذه المسألة. أما تقول هذه القاعدة عند أهل الحديث وهذه عند الفقهاء والفقهاء لا يسلمون بمع، هذا لا ينبغي. هذا هو قول من يقول بأن أهل الحديث أقرب إلى الصواب وأبعد عنه، هذه قاعدة يذكرها بعض المعاصرين، هذا غلط. أهل الحديث أقرب إلى الصواب وأبعد عن الخطأ، والفقهاء أقرب إلى الخطأ وأبعد عن الصواب، هذا جور، هذا ليس بصحيح. ليس عندنا من المرجحات أهل الحديث ولا فقهاء، ننظر إلى المسألة حينئذ نقول ما من مسألة إلا وبينها الله عز وجل، اليوم أكملت لكم دينكم، صحيح أو لا؟ إذن الدين كامل سواء نظرنا بنظر قاصر أو نظر تام، فمن اتضحت له المسألة في المسائل الخفية حينئذ فليحمد الله عز وجل، ومن لم يتضح له الحق في المسائل الخفية إن بذل وسعه أيضا فليحمد الله عز وجل، ولو لم يصر أخذ أحد الأجر أجرا واحد، وإن لم يبذل وسعه وكان مقلدا إن كان يجوز له التقليد فلا ينكر عليه. ما نطالب الناس كلهم يكونوا مجتهدين، هذا محال، هذا لا يمكن الناس كلهم يصيروا مجتهدين، لا، وإنما ينصح الطلبة وهذا طلاب العلم عوام، ما يمكن نقول لهم هذا الكلام، عام ينصب له شخص معين يراقبه، إن اعتدل أخذ منه، رأى منه يمنة ويسرى، إن كان عنده هوى اتبعه وقال فلان يفعل أنا أفعل مثله، هؤلاء العوام، والعوام هوام. هكذا يقول الشيخ العثيمين رحمه الله، العوام هوام، يقول مثل السكر، إذا وضع السكر النمل يأتي هكذا مباشرة من غير ما يسعى وبدون استئذان، فهؤلاء مثل. أما طلاب العلم يقولون اتبعوا الدليل، انظروا مسألة أي القولين أقرب للدليل، وعند قواعد، ليس من القواعد التي قررها أهل العلم أن القول الصادر عن محدث هو حق، عندنا قاعدة هكذا أصولية، القول الصادر عن محدث من أهل الحديث نقول هذا حق، والقول الصادر عن ليس محدث ولو نظر في البخاري ومسلم نقول قوله باطل لأنه فقيه، ما هو بصحيحان، لأن النظر نظر أحيانا يكون في ماذا، يكون حديث متفق عليه، تبحث خرج البخاري ما يحتاج، حديث في البخاري ومسلم وليس فيه زيادة شاذة ولا مدرج، نفرض الاحتمال في حديث متفق عليه، حينئذ الاستنباط من جملة إنما الأعمال بالنيات، ما الذي أدخل محدث أو فقيه؟ هنا النظر قواعد أصولية قواعد لغوية، وابحث عن الحق، قال به فقيه قال به محدث لا يعنيك هذا، كذلك حينئذ نقول لابد أن يجعل له طالب هذه القاعدة، فليس ثم فرق بين أهل حديث ولا فقهاء، والنظر في كتب كل من الطائفتين ينبغي لطالب العلم أن يعتني به. بعض الحديث قد يكون فيها نزاع بين أهل العلم من حيث الثبوت والعدم، صحيحة حسنة إلى آخره، لابد أنك تبحث، وكذلك بعض يكون الحديث مسلم به وإنما الخلاف في فقه النص، أيهما يكون أسلم وأقرب هنا؟ ويكون المؤذن صيتا، إذن يكون هذه من الألفاظ المحتملة، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، لكن مراد المصنف هنا الاستحباب، لأن الأصل صاحب الأصل المقنع قال وينبغي أن يكون، قال في المبدع وينبغي أي ويستحب، هكذا فسرها في المبدع، قال في المبدع وينبغي أي ويستحب، ما الذي ينبغي وما الذي يكون؟ قال أن يكون المؤذن صيتا، صيت هذا على وزن ماذا؟ ها فيعل فاعل فيه قولان، وهو كسيد سيود سويد فيه قولان، إما هذا أو ذاك. سيد هين لين كلها إما أنها على وزن فيعل أو فاعل، أيهما الياء وأيهما الأصلي. صيت المراد به الرفيع الصوت، رفيع الصوت يعني قوي الصوت، ويكون المؤذن صيتا يعني رفيع الصوت، تعليل واضح، لأن الأصل في مشروعية الأذان إبلاغ الناس بوقت دخول الصلاة، هذا الأصل. وإذا كان عديم الصوت ها ما حصل الإعلام، انتفت العلة التي من أجلها شرع الأذان. لكن الآن وجود المكبرات هذه، هل يجعل هذا الشرط في محله أو لا؟ هل يستحب أن يكون صيتا ولو مع وجود المكبرات؟ كل يسمع كلامي الآن وأنا أتكلم بشويش يعني. ها يلزم أو لا يلزم؟ لا يلزم. إذن أن يكون رفيع الصوت نقول حتى ندخل المكبرات بنفسه أو بغيره، فيتعدد، إن لم تكن المكبرات موجودة فلا بد من الأول، إن وجدت حينئذ صار رفيع الصوت بغيره، لأنه قد يستعمل هذه المكبرات ولا يرفع صوته ولا يسمع واحد، هذا موجود لا يسمع واحد، فحينئذ نقول لا بد أن يكون صيتا بمعنى أنه يسمع غيره. طب نحن نقول لابد ويشترط، وعبارة المصنف نقول ويكون المؤذن صيتا أي مستحبا. ها ما الفرق بينهم؟ أنا أقول لابد ويشترط أن يكون المؤذن صيتا، والمصنف يقول يستحب ويكون المؤذن صيتا استحبابا، ما الفرق بينهم؟ صيتا قد يكون المؤذن في البلد واحد كذلك، هذا فرق، لأن الكلام المفروض في من؟ كلام كله الآن في السياق ليس في الذي يؤذن في بيته لوحده لا، أو النساء، المراد الذي يحصل به فرض الكفاية، هما فرض كفاية، ويكون المؤذن صيتا، إذا المؤذن الذي يؤذن فرض الكفاية. وفرض الكفاية متى يسقط؟ إذا لابد من إسماع بعض، لابد من إسماع أهل البلد، فالصوت الذي يؤدي إلى إسماع أهل البلد رفعه واجب، وما زاد على ذلك فهو مستحب. إذا له جهتان، ليس كل رفع صوت يكون مستحبا، يعني لو كان في القديم لم توجد مكبرات تقف على منارة يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، حصل به الكفاية؟ ما حصل، هذا يسمع نفسه، وحينئذ نقول هذا يشترط فيه رفع الصوت بمعنى أنه يسمع من يسقط بأذانه الإثم عنه، فإن زاد على ذلك فهو مستحب، فهو مستحب. ولكن العبرة بالأذان ورفع الصوت ليس هو مكبرات الصوت، وإنما المراد به السماع الحسي بصوته هو، لأنه يترتب عليه مسألة الجماعة يأتينا، تجب على من؟ على من يسمع الأذان. يسمع الأذان بماذا؟ بالمكبرات ما تركت شيء، وإنما يسمع فيما لو قدر له أن يؤذن بصوته هو دون واسطة، حينئذ تكون هذه الواسطة مستحبة مطلقا، لا يقال بوجوبها، لا يقال بوجوبها، لأنه يرفع صوته بقدره هو، ثم أن يكون هذا الصوت بواسطة مكبرات ليصل إلى من لم يصله صوته هذا ليس بواجب، فهو ملزم بماذا؟ أن يرفع صوته يسمع من كان جارا للمسجد. طيب ما زاد على ذلك؟ قد يسمعهم بالمكبر، نقول يجب لا أرفع صوتك بالمكبر ولا زيد المكبرات، ها يلزمه، لو قيل اسماع كل الناس لوجب استعمال المكبرات بنفس الشخص نفسه، لو وجب أن يسمع بنفسه بصوته هو بحنجرته، نقول لو وجب عليه هو بنفسه دون أن يكون له معين للزم استعمال هذه مكبرات، فهذا ليست بواجب إنما هي مستحبة وسائل لها أحكام المقاصد. وهنا لو كان واجبا نقول الواجب أنه هو الصوت الطبيعي، وأما الصوت الزائد فلا، ليس داخلا فيه. إذن قوله ويكون المؤذن صيتا، قول المصنف وسن أن يكون مراده ما زاد عن القدر الواجب، وليس مراده ما لا يتأتى الواجب إلا به لأنه واجب، وهذا يتصور فيما كان في القدم أن يؤذن على ظهر المسجد مثلا يقول الله أكبر كذا يسمع نفسه، نقول هذا أذن، وقد يسمع من كان في المسجد لكن الجيران لا يسمعون، نقول لم تحصل به الكفاية، لم تحصل به الكفاية. ويكون المؤذن صيتا وهو الرفيع الصوت فعيل من صوت يصوت، والصوت هو كل ما يسمع، هذا الصوت في لغة كل ما يسمع، وهو في العرف جرس الكلام لأنه أبلغ في الإعلام، أبلغ في الإعلام، علل هنا ولم يذكر نصا مع وجود النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد لما رأى الأذان في النوم قال ألقه على بلال، لم يجعله هو الذي يؤذن، وإنما قال ألقه على بلال، فإنه تعليل لما ألقه على بلال، فإنه لأنه في قوة لأنه أندى صوتا منك، ولكونه أعظم لي للأجر. وجاء في الصحيح حديث أبي سعيد إذا كنت في غنمك أو باد يدك فارفع صوتك بالنداء، لكن الرفع هنا مستحب ليس بواجب، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا يشهد له يوم القيامة إلى آخره. زاد في المغني وغيره أن يكون حسن الصوت لأنه أرق لسامعه، ليس بواجب إنما هو مستحب، وقد يدل عليه حديث فإنه أندى صوتا منك. ولما رواه ابن خزيمة وصححه عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، يعني صوته رفيع ومع ذلك هو حسن فعلمه ماذا؟ علمه الأذان. إذن قوله يكون المؤذن صيتا يدخل فيه شيئان، الأول قوة الصوت والثاني حسن الصوت، يعني جميل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.